السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاء رسلهم بالبينات

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا والأنعام

بما لم يحيطوا بعلمه تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق وما تكون في شأن وما تتلو وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة من سلطان بهذا

تكون